السلام عليكم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام، قال: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. فهذا الناقض يتعلق بمسألة قلبية وبعمل من أعمال القلوب، وهو البغض. والبغض شدة الكره، فهو درجة أعلى من الكره. فالذي يبغض شيئا ولو قليلا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو عمل به كفر إجماعا. فهذا الناقض كما نرى يتعلق بعمل القلب. لماذا هو ناقض من نواقض الإسلام؟ لأن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من قبل الله تبارك وتعالى، فهو يبغض شرع الله، سواء كان ذلك قرآنا أو سنة. لا نفرق بين القرآن والسنة. الذي يبغض شيئا من القرآن ولو آية ولو حرفا من القرآن كفر، وكذلك الذي يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه بغضا وكراهية له. والناس تجاه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على أصناف أربعة. من الناس من يحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به، وهذا هو كامل الإيمان، الذي يحب كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة ويعمل به. كلما سمع آية عمل بها، سمع حديثا عمل به، فهذا كامل الإيمان وهو في أعلى الدرجات. ومن الناس من يحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، ولكنه يعمل ببعضه ويترك البعض الآخر، يقصر في الامتثال بالشرع، فهذا كذلك مؤمن ولكنه ناقص الإيمان. هو يحب الشرع ولكن تغلبه نفسه وشهوته حينا، فيترك بعض الصلوات أو يفعل بعض المعاصي، فهذا لا يخرج من الإسلام، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. ومن الناس من يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بما جاء به، يبغض الشرع ولكنه يعمل به، وهذا حال من؟ حال المنافقين. كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبغضون الشرع ولكنهم كانوا يعملون به اتقاء السيف واتقاء القتل، فكانوا يصلون ويزكون ويفعلون العبادات الظاهرة خشية القتل وخشية أن يفضحوا. فهذا هو الصنف الثالث، يبغض الشرع ولكنه يعمل به ولا ينفعه عمله. لماذا؟ لأن المحبة هي الأصل، لابد أن يحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أحبه ولم يعمل به ولم يعمل ببعضه، هذا معه أصل الإيمان، مؤمن لم يخرج من الإسلام. أما لو أبغضه ولو عمل به كله، لو عمل بالشرع كله وكان يبغض الشرع، فهذا لا ينفعه، لأن إيمان القلب وعمل القلب من أركان الإيمان، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، من العمل عمل القلب، وهذا لابد منه، هذا لابد. إن خلى القلب من عمل القلب فصاحبه ليس بمؤمن بالإجماع. إن خلى القلب من الخوف من الله والخشية والرغبة والاستعانة والتوكل وغير ذلك والمحبة، إن خلى من هذه الأمور صاحبه ليس بمؤمن، ولو عمل الأعمال الظاهرة فهو منافق. وأما القسم الرابع فهو الذي يبغض الشرع ولا يعمل به، يبغض الشرع ولا يعمل به، وهذا هو الكافر. إذن عندنا قسم يحب الشرع ويعمل به، هذا مؤمن كامل الإيمان، يحب الشرع ويعمل ببعضه ويترك بعضه، هذا ناقص الإيمان، يبغض الشرع ولكنه يعمل به، هذا منافق، يبغض الشرع ولا يعمل به فهذا كافر، هذا إيه؟ كافر. طيب، الذي يبغض شيئا ولو قليلا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ قال كفر، يعني خرج من الإسلام إلى الكفر. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. العلة أنهم كرهوا، وهذه درجة أقل من البغض، البغض أشد، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما معنى أحبط أعمالهم؟ يعني أبطلها. والذي يبطل الأعمال الردة والكفر والخروج من الإسلام، فدل ذلك على أن بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، لأن من أصل الإيمان محبة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب على المؤمن أن يحب كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو قصر في بعضه، لأن الله تعالى يقول: فلا وربك، هذا قسم من الله تبارك وتعالى، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الإنسان قد يحكم، يجلس في جلسة تحكيم ويحكم، من يحكم؟ بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يبغض ذلك ولا يكره ولا يجد حرجا في قلبه من ذلك، ويسلم تسليما، يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، هذا حال المؤمن، يحب ويعمل. وأما حال الكافر فإذا جاءه الشرع قال: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، لا يعمل به، يقول: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، ما ألفينا عليه آباءنا. وأما المنافق فإذا قيل له: تعال إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يردون ذلك ولا يحبونه، وإنما يبغضون شرع الله تبارك وتعالى. قلنا: المحبة تكون لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نجد بعض الناس خاصة في جانب السنة، إذا جاءت السنة بما لا يوافق معتقده، قد يرد في نفسه بعض الحرج الذي عياذا بالله قد يخرجه من الإسلام إلى الكفر دون أن يدري. كمثل نفاة الصفات مثلا. الله تبارك وتعالى ذكر أن له أسماء حسنى وصفات عليا في كتابه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الواجب على المؤمن أن يسلم، فإذا قال الله: إن من أسمائه الحكيم العليم الخبير، يثبت هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى. وإذا وصف الله نفسه بالرحمة والرأفة والغضب والكره والفرح وغير ذلك، فإننا نثبت ذلك لله، ليس كمثله شيء، وهو السميع، وهو السميع البصير. طيب، هناك بعض الناس نفوا صفات الله، نفوا صفات الله، لم يثبتوا لله الصفة، فقالوا إن الله ليس له يدان وليس له سمع ولا يفرح ولا يجيء يوم القيامة ولا يغضب إلى ولا يكره، نفوا صفات الله تبارك وتعالى. هؤلاء عند ذكر الأحاديث أو الآيات التي فيها هذه الصفات يجدون حرجا في صدورهم، يجدون حرجا في صدورهم. أأنتم أعلم أم الله؟ الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، هو أخبرنا عن نفسه أن له صفات وأسماء، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وطعنا، ونثبت الأسماء ونثبت الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا عن الجعد بن درهم أو الجهم بن صفوان، لا أذكر يعني أيهما، كان إذا قرأ القرآن كان لا يثبت استواء الله على عرشه. الله تبارك وتعالى قال في القرآن في سبعة مواضع، قال الرحمن على العرش استوى، ولذلك لو سئلت أين الله قل الرحمن على العرش استوى، الله مستو على عرشه سبحانه وتعالى، عال على خلقه أي على وارتفع، صحيح. أما هو معنى في كل مكان بعلمه وسلطانه وقدرته وسمعه وبصره، فهذا كان ينفي الاستواء، يقول الله تبارك وتعالى ليس مستويا على عرشه. فكان إذا قرأ هذه الآيات التي تثبت استواء الله تبارك وتعالى على عرشه كان يكره ذلك جدا، حتى إنه يوما ما قال وددت لو حككت هذه الآيات من المصحف، يود أن يكشط وأن يحك هذه الآيات من أن يزيلها من المصحف. لماذا؟ لأنه أبغض هذه الآيات. كذلك القدرية، الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأخبر أنه له علم أزلي سبحانه وتعالى، وأنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، علمه أزلي، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاء خلقنا فخلقنا سبحانه وتعالى. فكل ما يجري في هذا الكون يجري على مقتضى علمه وكتابته. كان هناك فريق من القدرية الغلاة ينفون علم الله السابق في العبد، يقولون الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، ويقيسون الخالق على المخلوق. وكان من هؤلاء عمرو بن عبيد القدري، ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي عبد الله بن مسعود، حدثني الصادق المصدوق رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب عمره وعمله ورزقه وشقي أم، إذن كل هذا سيكتب قبل أن يولد، صحيح. فهذا فيه تقدير سابق. فعمرو بن عبيد هذا الذي كان ينفي علم الله السابق ماذا كان يقول؟ يقول لو سمعت هذا الحديث من الأعمش، أحد رواة الحديث الذي رواه عن ابن مسعود، لرددته عليه. لو سمعت الأعمش يروي هذا الحديث لرددته عليه، ولو سمعت ابن مسعود، لو سمعت ابن مسعود يروي هذا الحديث لرددته عليه، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث لرددته عليه، ولو سمعت الله يقول هذا الحديث لقلت ما على هذا أخذت علينا المساق ولرددته عليه، عياذا بالله. لماذا؟ لأنه اعتقد أولا، فإذا جاء في القرآن والسنة ما يخالف اعتقاده أبغض ذلك. كذلك أصحاب الثورات والخوارج وغير ذلك، إذا سمعوا الأحاديث التي تتكلم عن السمع والطاعة وغير ذلك والصبر على ولاة الأمور الظلمة، يجدون في ذلك حرجا في صدورهم، بل ربما استهزأ بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع واصبر. صحيح؟ فربما استهزأ بعضهم بمثل هذه الأحاديث ويكره سماعها. كذلك أصحاب الحريات المزعومة، حرية المرأة، إذا سمعوا الأحاديث التي تحرم الاختلاط وتحرم تبرج المرأة وتدعو إلى الحجاب، يقولون هذه رجعية وهذا تخلف، ويبغضون مثل هذه الأحاديث. فكل هؤلاء يجدون في صدورهم حرجا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على الإنسان أن يحب كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا وحي من قبل الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، إشكال عندنا، إشكال. أنا قلت أن كره شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، صحيح؟ والله عز وجل يقول في القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم. جزاكم الله خير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم. يخاطب المؤمنين، يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هل المؤمن يكره القتال؟ نعم، يكره القتال، صحيح. من المؤمنين ما هو جبان، صحيح، لا يحب الإقدام ولا يحب الجهاد في سبيل الله، يكرهه. طب هل كرهه للجهاد والقتال هذا يخرجه من الإسلام إلى الكفر؟ لا يخرجه من الإسلام والكفر إلى الكفر. لماذا؟ لأن الكراهة ها هنا كراهة نفسية لا دينية. هذا من طبعه الإنسان، من طبعه أنه يكره الموت، صحيح؟ إذن الكره هنا لا يرجع إلى الدين، لا يرجع إلى ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجع إلى طبيعة النفس. يرجع إلى طبيعة الإيه؟ يرجع إلى طبيعة النفس. فهذا لا يخالف، ولو وقع فيه صاحبه فإنه لا يخرج من الإسلام إلى الكفر، إنما الذي يخرج بغض الشيء، لأن النبي هو الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، بغض الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به. نعم. ها؟ لا، لم يوافق هواه فوجد الأمر ثقيلا عليه، هذا نقص إيمان. هو يحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يحب المعصية، لأن المعصية توافق هواه، فهذا لا يخرج من الإسلام، إنما الذي يخرج أن يبغضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به. طيب، الناقد السادس قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. من استهزأ، وهذا النقد خطير جدا. الناقد الأول ناقد قلبي، لأنه يبغض ولو لم يتكلم، هذا مجرد بغض موجود في القلب، قد يصلي معك وهو يبغض الصلاة عياذا بالله، فهذا عمل قلبي. أما هذا فعمل لساني، عمل أو عمل بالجوارح، قد يكون هذا الاستهزاء بالإشارة، يكون الاستهزاء بالإشارة، ذكرت له حديث نوايا فحرك يده أو مط شفتيه أو أخرج لسانه، هذا استهزاء، أو باللسان، أو بالإيه؟ أو باللسان. فمن استهزأ أي تنقص بشيء ولو قليل من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، دين الرسول الذي هو الإسلام، وهذا يشمل القرآن والسنة، أو ثواب الله، ثواب الله الجنة وما فيها من النعيم والحور العين وغير ذلك، فاستهزأ بهذه الأمور وقال يعني بالبلد كده ده بيضحكوا عليكم بأنهم يقولوا في الجنة حور عين إيه اللي، واستهزأ بهذا الكلام أو عقابه. فقال يقولون لكم إن في الجنة إن في النار حيات وإن فيها عذابا وإن فيها شجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وضحك يستهزئ بذلك، فهذا كافر عياذا بالله. فالذي يستهزئ بما أنزل الله أو بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من السنن والمستحبات، يعني ليس شرطا أن يكون فريضة، ولو كان من السنن والمستحبات كالسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر وغير ذلك، أمور يسيرة جدا في الشرع، لو استهزأ بها كفر عياذا بالله. طيب ما الدليل على ذلك؟ لابد من دليل. قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم، يعني المنافقين، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب الله عز وجل يقول ولئن سألتهم، ولئن سألت المنافقين ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية لها سبب نزول، وهو أن جماعة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، خرجوا معه للجهاد، والطريق طويل، تبوك تبعد مسافة طويلة عن المدينة، وبينما هم في الطريق جلسوا وأرادوا أن يعني يقطعوا هذا السفر بشيء من المزاح وغير ذلك وأن يخوضوا في أي حديث، فقال بعضهم لبعض ما رأينا أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعنون النبي وصحبه، يقولون ما رأينا أكذب ألسنا، هؤلاء أكذب الخلق، وأرغب بطونا بتوع بطنهم كما يقولون، وأجبن عند اللقاء من هؤلاء. وكان يجلس بجوارهم شاب من الصحابة وهو عوف بن مالك رضي الله عنه، فلما سمع ما قالوا اغتاظ من الكلام وقال كذبتم والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه، وهذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، الوحي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه عوف ابن مالك، والمسافة يسيرة جدا، وهذا يدل على سعة علم الله تبارك وتعالى وأن الله بكل شيء عليم. فوجد الوحي قد سبق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم خبرهم، فجاء القوم يعتذرون والواحد منهم يتعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، النسعة هو الرباط الذي يكون حول بطن الناقة، يمسك بنسعة أي برباط ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكب قدميه، يعني يتعلق بنسعة الناقة ويتعلق بها هكذا والحجارة تضرب في قدميه، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا السفر، ما قصدنا الاستهزاء، ما قصدنا إلا المزاح. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم وإنما يقرأ قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنزلت هذه الآية مكفرة هؤلاء، فدل ذلك على أن الاستهزاء بالله أو بدينه بكتابه بنبيه صلى الله عليه وسلم ردة وخروج من الإسلام إلى الكفر، لأن الاستهزاء لا يجامع قلبا رسخ فيه التوحيد. الاستهزاء بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجامع قلبا رسخ فيه التوحيد، بل لا يجامع قلبا فيه أصل الإيمان. الاستهزاء لا يجامع قلبا فيه مجرد أصل الإيمان، يعني حتى لو رجل إيمانه ضعيف هذا لا يجامع الاستهزاء. هذا الإيمان الذي معه يمنعه ويزجر عن الاستهزاء بالكتاب وبالسنة، لأن التوحيد موافقة والاستهزاء معارضة، هكذا قال علماؤنا. فالذي يستهزئ بدين الله، الذي يسب دين الله، يقول ينعم ويسب الدين، أو يسب الله، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان جادا يعني بيتكلم بجد، أو هازلا بيهزر مع صاحبه، أو مازحا متنقصا بيمزح بيلعب، هذا كفر ولا يعلق كفره على القصد. يعني ما نقولش إيه، هل هو كان في قرارة قلبه يريد الاستهزاء أم لا، يكفر بمجرد النطق بهذه الكلمة، يكفر بمجرد الإيه؟ النطق بهذه الكلمة. لأننا قلنا ها من النواقض ما يتعلق به الاعتقاد، مجرد الاعتقاد حتى ولو لم ينطق، ومن النواقض من يتعلق باللسان، مجرد الكلمة لا ينظر إلى قلبه، ومن النواقض من ما يتعلق بالفعل لا ينظر إلى الاعتقاد. واحد مسك المصحف ومزقه أو داس عليه أو ألقاه في الخلاء، هذا يكفر بمجرد فعله، لا يقال لابد أن ننظر في ماذا قصده، لا، هذا يكفر بمجرد الفعل. ومن النواقض ما يتعلق بالشك، فالنواقض مدارها على أصول أربعة: قول وفعل واعتقاد وشك، وهذه النواقض العشرة قامت على هذه الأربعة. وكل نواقض الإسلام التي أوصلها بعضهم إلى 400 ناقض تقوم على هذه على هذه الأربعة. إذن الذي يسب الدين يكفر بمجرد الكلمة ولا ينظر إلى اعتقاده، لا ينظر إلى اعتقاده. وقلنا ها هنا في خطبة سابقة، رجل يسب الدين فإذا زجرته وبينت له خطورة الأمر يقول لك معلش يا عم الشيخ، كأني عم الشيخ ده معاه ايه، حد فاكر انا قلت ايه، ها معاه صك وغفران كالنصارى، هو يقول لي معلش يا عم الشيخ اقول له خلاص روح يا ابني كده تاب الله عليه. لا، لماذا تعتذر لي؟ لابد ان تدخل في الاسلام من جديد، هذا خرج من الاسلام. لو لم يتوب الى الله وظل يصلي هكذا ويحج دون ان يتوب من هذا الفعل لا ينفع عمله، لأنه خرج من الإسلام إلى الكفر. لابد أن ينطق الشهادتين وأن يعود إلى الإسلام مرة ثانية، لأنه كفر بالله العظيم، كفر بالله العظيم. فهذا كفر. الاستهزاء كما قلنا يكون بالقول ويكون بالإشارة، يكون بالإيه؟ بالإشارة. ذكرت له آية فأشار هكذا كأنه يعني يتنقصها أو يستهزئ بها، أو حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذكر عن المنافقين أو عن المجرمين الكافرين، قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إشارة يتنقصوا المؤمنين لإيمانهم. فالذي يتنقص المؤمنين لإيمانهم هذا كافر، الذي يتنقص الصحابة هذا كافر لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كافر، كما يفعل الروافض. قلنا كل هذا لا يتعلق باللسان ولا ينظر فيه إلى القلب. ولذلك قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال: هذا دليل على أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو شيئا من القرآن أو شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرتد عن الإسلام وإن كان يمزح. وأين الذين يقولون إنه لا يرتد إلا إذا نوى من قلبه؟ هذا كلام باطل، كلام مرجئة. فلو سب الله والرسول أو القرآن ما نحكم عليه إلا إذا اعتقد، ما نحكم عليهم بمجرد التكلم أو التلفظ أو الفعل. من أين أتوا بهذا الكلام وهذا القيد؟ الله حكم عليهم بالردة وهم يقولون كنا نخوض ونلعب. طبعا الآية فيها خلاف، هل هؤلاء الذين قالوا ذلك كانوا مؤمنين، كانوا من الصحابة ثم ارتدوا، أم هم في الأصل منافقون؟ أم هم في الأصل منافقون؟ أكثر أهل العلم على أنهم منافقون، لأن السورة من أولها إلى آخرها سورة براءة نزلت في المنافقين، ولا يقول هذا رجل مؤمن، لا يقول هذا رجل مؤمن. الإيمان الظاهر ما كانوا يظهرونه من الإيمان. فالذي يفعل شيئا من هذه الأمور يكفر إلا في حالة واحدة، إلا إن كان مكرها، إلا إن كان مكره، لا يكفر إلا إن كان مكرها. أكره، الإكراه يتعلق باللسان والفعل لا يتعلق بالقلب، لأن القلب لا سبيل لأحد عليه كما قال الشنقيطي رحمه الله، يعني لا يستطيع أحد أن يكرهك على بغض الرسول أو بغض القرآن والسنة، وإنما يكرهك على أن تقول كما أكره من؟ عمار بن ياسر، صحيح؟ أكرهوه على أن يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسبه، فوقع عمار في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عمار إلى النبي وذكر له حاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئنا يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد لأنك مكره، إن عادوا فعد، ولو صبر المرء فهذا أفضل، كما هو حال بلال. ولذلك العلماء يقولون حال بلال أفضل من حال عمار، لأن بلال كان يعذب في الصحراء، توضع الصخرة على صدره ويجر في الرمضاء في شدة الحر، ومع ذلك يقول: أحد أحد، ولو أجد كلمة هي أغيظ من هذه الكلمة لقلتها، وصبر رضي الله عنه. فكان عمار أفضل من بلال، كان بلال أفضل من عمار. لكن لو تعرض المرء للإكراه على النطق بالكلمة فنطقها وقلبه مطمئن فهذا لا يضره، هذا لا يضره. كذلك الفعل، لو أكره المرء على فعل كفري وقلبه مطمئن فهذا لا يضره، يعني أكرهه على السجود للصنم أو الطواف حول القبر أو على أي فعل، الذبح مثلا للجن أو غير ذلك، لو أكرهه على أي فعل من هؤلاء وقلبه مطمئن فهذا كذلك لا يضره، وإنما الذي يضر إن فعل ذلك جادا قاصدا هازلا مستهزئا مازحا غير مكره. لو فعل هذه الأمور بهذه القيود فهذا يخرج من الإسلام إلى الكفر، هذا يخرج من الإسلام إلى الإيه؟ إلى الكفر. نعم. الجهل لو كان هذا الذي يسب دين الله، لو كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن أرض الإسلام كما يقولون، فهذا قد يعذر بجهله، هذا قد يعذر بجهله. أما الذي يعيش بين المسلمين فهذا لا يعذر بجهله. لماذا؟ لأن هذه المسألة يعرفها صبياننا في الكتاتيب. حرمة دين الله صلى الله عليه وسلم وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها الصبيان في الكتاتيب. فالذي يعيش بين المسلمين يصلي معهم في مساجدهم هذا مما لا يخفى، مما لا يخفى. وهذه الأمور من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، الكل يعلمها، بخلاف بعض الأمور قد تكون كفرية ومع ذلك تخفى على بعض الناس في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو لغلبة الجهل أو لوجود علماء السوء. ولكننا لا نرى من علماء السوء من يبيح سب الدين، قد نرى من علماء السوء من يبيح الطواف حول القبر والاستغاثة بغير الله، هذا نراه من الصوفية، ولكن لا نرى من علماء المسلمين ولا من عوامهم من يقول إن ذلك جائز، أعني سب الدين أو الاستهزاء أو الاستهزاء به، وبالتالي كان هذا الأمر كان كفرا. إذن هذا هو النقض الثالث السادس، وبقي معنا ثلاثة من النواقض لعلنا نتكلم عن السابع غدا إن شاء الله بدلا من كتاب الكبائر، وهو السحر. وهذا نقض مهم جدا لوقوع كثير من الناس فيه تعلما وتعاطيا، يذهب إلى السحرة لقضاء حاجته وغير ذلك، فهذا ما نبينه إن شاء الله غدا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.